مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 مارس 2023. في عناوين هذا الأسبوع: في سنوية الحراك السوري، سوريون يقولون الجهاديون سرطان، التهم الثورة. اليوم أنا لما أقول أنا ابن ثورة، أول شيء ينتابه للأجنبي كثورة سورية نحن دواعش. يا أخي في فرق كبير. نتحدث اليوم إلى اثنين من أبناء الرقة، من أوائل الناشطين هناك إبان انطلاق الحراك، أحمد السخني وزوجته نور الرفيع. شو يعني الهيئة الشرعية؟ ومين هن؟ ومين اللي نصبهم أنه هن يعملوا أي شيء بحق المدنيين بالمنطقة؟ وأنه هو يجي يقتحم بيتي؟ معارضو هيئة تحرير الشام في إدلب يقرون بانتكاس الحراك. ومع استنزاف قيادات داعش في العراق والشام، أين باتت لعبة الأقنعة؟ للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذن السوريون في كل مكان أحيوا الذكرى 12 لانطلاق الحراك في 15 مارس 2011، لكن نبدأ بحدث متصل في قرية عرب سعيد غرب إدلب. يوم 13 مارس وردت أنباء أن هيئة تحرير الشام داهمت القرية. ناشطون قالوا أن الهيئة استخدمت أسلحة ثقيلة في الاقتحام واعتقلت أفراداً على صلة على ما يبدو بقيادي مستقل يدعى أبو الوفا. عرب سعيد تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بالانقضاض الكبير، إذا جاز التعبير، الذي به أحكمت هيئة تحرير الشام سيطرتها العسكرية على إدلب ومحيطها. لنذكر أنه في يونيو 2020 تشكلت غرفة عمليات فثبتوا من مجموعات مستقلة أو منشقة عن الهيئة، أبرزها كان تنظيم حراس الدين ممثل القاعدة في الشام ولواء المقاتلين الأنصار الذي تزعمه أبو مالك التلي الذي كان قد استقال حديثا من الهيئة. الاقتتال بين الهيئة ومكونات فثبتوا وما رافقه من اعتقالات على مستوى قيادة فثبتوا أنهت حراس الدين عمليا وقضت على العمل العسكري لشخصيات وازنة مثل التلي وأبو العبد أشداء. بعد أحداث يونيو توالت ملاحقة هيئة تحرير الشام للمقاتلين المستقلين أو المهاجرين، والمعارضون اعتبروا ذلك تبييضاً لصفحة الهيئة حتى تكون مقبولة دولياً. لا يبدو أن هذا التوجه تغير اليوم. حساب أبو هادي على التليجرام، والذي يعرف عن نفسه بأنه إعلامي عسكري في الثورة السورية، يعتبر أن أبا محمد الجولاني زعيم الهيئة منفك يحاول أن يلصق اسم قرية عرب سعيد بفصيل حراس الدين ليوهم المدنيين وجماعته أنهم يلاحقون عناصر وقادة الحراس وبالدرجة الأولى، ليردي اتفاقيات أستانا وسوتشي التي تقضي بإنهاء التنظيمات الراديكالية المتطرفة. والحقيقة أن اقتحام أمنيي الهيئة للبلدات أو المخيمات التابعة لإدلب ليس أمرا جديدا، لكن اقتحام عرب سعيد هذه الأيام حمل معاني أخرى، إذ تزامن مع الذكرى 12 لانطلاق الحراك السوري في 15 مارس 2011. ولهذا رفع المتظاهرون المطالبون بانسحاب الهيئة من القرية وإطلاق سراح المعتقلين، رفعوا شعارات تذكر بذلك اليوم، منها طريق دمشق لا يمر من عرب سعيد. حساب مزمجر الثورة السورية علق، قالوا خرجنا ضد النظام بثورة عارمة بسبب التشبيح والبطش والعربدة وهيئة الجولاني على خطى النظام وبنفس النهج، فاستعدوا لثورة جديدة. وفي من شغل قسم آخر من أمنيي الهيئة بالتجهيز لفعاليات إحياء ذكرى الحراك، تساءل أحدهم بتوقيع أحد أبناء عرب سعيد: ليش عم تعملوا تجهيزات لذكرى الثورة واليوم بتقولوا لأهل عرب سعيد رح تكرهوا اليوم اللي طلعتوا فيه ثورة؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. إذن الذكرى 12 للحراك الشعبي في سوريا يأتي وسط انقسام في التوجهات بين السوريين، منهم من اعترف بانتكاسة ومنهم من يرى أنها أثمرت، فيما شغل جهاديون بفتوى تحريم الاحتفال ودعا آخرون إلى ثورة ثانية، ولكن هذه المرة ضد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام في إدلب. شعب سوريا الكريم، الجولاني ألقى كلمة في هذه المناسبة يؤكد فيها تفوق الهيئة، فلا يبدو أن الرجل يدعو إلى مراجعات من أي نوع. قال إن الثورة مستمرة إلا باستمرار الثورة المباركة، بل اعتبر أن الهيئة هي من سيبني مجتمعا وعهدا حضاريا جديدين للسوريين. ثورة قد انتقل أغلب مفاصلها إلى حالة الانتظام والتفكير الاستراتيجي في كل ميادينها. عبد الرحيم عطون القيادي الرفيع في الهيئة علق على صورة للسبع بحرات في إدلب وقال هذه إحدى ثمار الجهاد، هذه إحدى نتائج الثورة، إدلب هي البداية ودمشق هي الغاية. لكن وجهة نظر معارضي هيئة تحرير الشام كانت مختلفة. أبو العبد أشداء القيادي السابق في الهيئة ذو التوجه الجهادي ولكن المخالف لجهاد عطون أقر بالانتكاس وقال معظم إخواني الذين التقيتهم من الفصائل الإسلامية أو من الجيش الحر كان هدفهم إقامة الشرع، ولكن للأسف ذنوب وأخطاء أدت للتقصير في هذا الهدف والانتكاس عنه أحيانا، فلنجدد النية. الشرعي المنشق عن نسخة سابقة من الهيئة الكويتي علي أبو الحسن الذي هجر إدلب وتركيا عائدا إلى بلده بسبب ملاحقة الهيئة عدد أسباب الانتكاسة الثورية، ومنها انشغال كل فصيل بالغنائم، الانشغال بالعلاقات السياسية مع الشخصيات وأجهزة المخابرات للدول، وعيش أغلب أسر وأبناء النخب والقيادات في تركيا. ولفت في هذه المناسبة تعليق عام على الحال في إدلب وعلى سلوك هيئة تحرير الشام تحديدا حساب أس الصراع في الشام وهو حساب جهادي مخضرم، علق على زيارة الجولاني إلى الخيام الثورية في ساحة السبع بحرات وقد التف حوله الناس بالهتاف والتصفيق واجتهد حرسه بإبعادهم عنه على أنغام العرادة الشامية. قال أس الصراع بقيتم 6 سنوات تطاردوا فتيات المدارس لتلزموهم بالخمار والمانتو الطويل وتغلقوا المحلات أوقات الصلاة وتحرقوا الأراجيل، واليوم مقاهي الدانا وإدلب تعيش بالأغاني والأراجيل وصارت مختلطة، وها هو الجولاني يحضر الأغاني بنفسه. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وستكون لنا وقفة مع كل هذه المعاني في الذكرى 12 لانطلاق الحراك السوري بعد قليل مع أحمد السخني وزوجته نور الرفيع وكان من الناشطين الإعلاميين في بداية انطلاق الحراك في المنطقة الشرقية من سوريا في الرقة تحديدا، فابقوا معنا لطفا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. تحت عنوان لعبة الأقنعة كتب الحساب المتميز قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي متسائلين عن هوية الرجل الذي سيخلف أبا سارة العراقي أميرا للإدارة العامة للولايات، وهو مسمى يوازي مسمى رئيس اللجنة المفوضة، محتلا بذلك منصب الرجل الثاني عمليا في داعش بعد الخليفة المزعوم. يعود الحساب ويؤكد أهمية أبو سارة العراقي المعروف أيضا باسم عبد الرؤوف المهاجر، فيكاد يجزم أن مؤسسات التنظيم التقليدية مثل اللجنة المفوضة ومجلس الشورى باتت كيانات هلامية غير موجودة، وأن أبا سارة هو من يمسك أو كان يمسك بزمامها جميعا. يقولون فالقائم على مجلس الشورى هو نفسه أمير اللجنة المفوضة وهو نفسه أمير الإدارة العامة للولايات، ما تتغير هي الأسماء والكنى والإمضاءات والأقنعة. وعليه ومع استنزاف قيادات التنظيم في العراق والشام بات صعبا التكهن باسم الشخص المتنفذ الذي سيعلن تاليا، لكن الحساب يرجح أن هذا الشخص الثاني في هيكلة التنظيم سيكون حتما أحد أمراء الشام، بل إن أي شخص خارج الشام لن يكون لهم أي رأي في تنصيب الأمير الجديد أصلا، فوظائفهم لا تتجاوز التهاني والتبريكات والسمع والطاعة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع منشور في قناة منظر الجهادية هاني السباعي من لندن ينتقد فيها الدعاء الذين زاروا أفغانستان في يناير الماضي والتقوا مسؤولي طالبان وقدموا لهم الولاء والدعم المعنوي. يقول السباعي: على مدار 20 عاما لم نسمع لهم أي لهؤلاء الدعاة صوتا ولا كلمة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية حول الدفاع عن طالبان منذ حكم الملا محمد عمر. وبهذا السباعي يعتبر نفسه أنه أفضل من هؤلاء باعتبار أن اسمه مدرج على قائمة دولية للإرهاب. يقول: هؤلاء الشيوخ أحدهم كان من المنتكسين والآخر ليس له في العير والنفير إنما برستيج الإقامة في تركيا وقطر، بالإضافة إلى أهم شرط للمرور إلى أفغانستان أنهم دعاء مرضي عنهم من حكام البلاد التي يقيمون فيها. الآن لماذا نتوقف عند كلام السباعي هذا؟ أولاً، الجماعات الجهادية ومنظرها لا يتفقون إلا على دم. الخلافات والمفارقات التي بينهم تثير السخرية معظم الأحيان. وثانيا، هؤلاء الدعاة الذين لا يعجبون السباعي هم مثله يتنطعون للدفاع عن طالبان اليوم. وثالثا، السباعي ينتقد أن يكون هؤلاء مرضي عنهم من حكام البلاد التي يقيمون فيها، وهو الذي يعيش حرا في المملكة المتحدة يحميه فيها القضاء البريطاني، وهو في عرف الجهاديين وعرفه قضاء وضعي كفري. في الحلقة 158 من هذا البرنامج تفصيل لجدل إقامة السباعي في لندن، كيف اعتاش زورا على برنامج الإعانة البريطاني، منزله الذي يقدر بمليون جنيه استرليني، ورحلاته السياحية إلى ويلز. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن ذكرى 12 للحراك السوري تمر هذه الأيام وسط انقسام بين السوريين يصل أحيانا إلى التفكير في جدوى الحراك. من اختطف هذا الحراك؟ نرحب هذا الأسبوع بالسيد أحمد السخني وزوجته السيدة نور الرفيع. أحمد ونور كانا من أوائل الناشطين الإعلاميين اللذين نقلا الصورة من داخل مناطق عصية وصعبة في سوريا إلى العالم، من الرقة ودير الزور المنطقة الشرقية من سوريا. اضطرا مع عائلتيهما للنزوح ثم الهجرة، يدرسان ويعملان في فرنسا ولديهما طفل عمره 7 سنوات. شكرا جزيلا نور وأحمد لإتاحة الفرصة وتلبية الدعوة. شكرا. شكرا لكم. لأي درجة كان عندكم رغبة وأمل وثقة في إحداث تغيير في سوريا مع بداية الحراك في 2011؟ لأي درجة شاركتوا بهذا الشعور الجمعي اللي عم سوريا في ذلك الوقت؟ أنا بالنسبة لي كنت عم أدرس ببيروت بهذا التاريخ لما انطلقت الثورة السورية. فأول ما بلشت الثورة نحن كنا متابعين لها، عم نشوف هي، لأنه قبل سبقتها هي البحرين ومصر والثورة بربيع العربي بشكل عام. فمستحيل على القمع الأمني اللي كان موجود بسوريا، ما تتخيل اللي تسمعه من أهلك أنه مستحيل بسوريا يصير شيء. فالشرارة الأولى أو المظاهرة الأولى اللي طلعت بسوريا ممكن كانت أعطت أمل للجيل الجديد أنه ممكن نحن نسوي شيء بسوريا. فمتابعتنا للأمر، أنا كطالب جامعة فكنا عم ننسق بشكل سري جدا ونحن خارج الحدود السورية، أنه نطلع مظاهرات في بيروت نكون مع مع الثورة السورية. بداية الأمر نحن كنا عم نتابع انه ما نتخيل انه ممكن جيش يقتل شعبه، رغم كل شيء عرفنا عن النظام سابقا يعني، بس ما تخيلنا بيوم من الايام انه جيش ممكن يسحب يضرب نار على الشعب، انه هو شعب متظاهر، خاصه الثوره اول ما طلعت الثوره السلميه يعني طلعت بورود من كل مكان بسوريا، يعني خاصه بدرعا اول ما طلعت ولا بالشام. نور، لاي درجه كان عندكم طموح وامل في احداث تغيير يخدم هذه الرقعه الجغرافيه؟ لما بلش تطلع المظاهرات بسوريا، هلا نحن كنا ساكنين بحمص، فهي واحدة من أول المدن اللي طلع فيها المظاهرات، فكنا نحن نسمع مثلا الصوت نسمع من برا. كنا بهذيك الفترة قاعدين بمنطقة قريبة من منطقة عشيرة، فهونيك طلع كمان كتير مظاهرات بالبداية، فكنا نسمع الصوت نطلع على البرندة نطلع على الجنينة نسمع من هون إنه أي في عالم طلعت عن جد، صار هذا الموضوع يعني عن جد العالم بلشت تحكي وتتقول انه هي بدها شيء معين، يعني بلشت عن جد تقول انه عن جد نحن بدنا حريه. احمد ونور، انتم من الرقه، الرقه كانت اول محافظه تخرج عن النظام السوري ضمن هذا السقف العالي من الطموح والامل اللي حكيتوا عنه، لكن سرعان ما سيطر الجهاديين على الرقه حتى اصبحت واحده من محافظتين في العراق والشام اسست لداعش. لأي درجة الجهاديين اختطفوا إنجازكم؟ بحسب تجربتي أنا الأولى يعني كنا نحكي عن الثورة هي اللي يعني كنا أول شيء نحن كشباب مثل ما ذكرت سابقا نحن عم نشتغل على تنسيقيات ومظاهرات، وسقفنا هو حرية، ما كان عندنا سقف يعني إنه نحن خلصنا سقط النظام نحن رجعنا كملنا حياتنا بشكل طبيعي. نحن شباب عم نطلع عن نسق مظاهرات ونطلع نطالب بحريتنا بكل بساطة. فأتذكر يوم تحرير الرقة بالذات اللي هو 4/3/2013، نحن قبلها بأسبوع كان في عندنا مظاهرة اللي هي شو كان اسمها؟ الرقة الأبية على طريق الحرية، هي كان اسمها بالضبط، اللي كانت هي من تنسيقنا نحن الشباب. فأول مرة كنت أشوف أنا رايات سود، يعني كنت أعرف أنه موجودين النصرة، كنت أعرف بذاك الوقت يعني أنا قريب منهم يعني، بس كانوا يعني يتحدثوا نحن جايين نجاهد نساعدكم ونمشي، ما لنا علاقة، أنتوا اعملوا الأمور المدنية، أنتوا اعملوا المجلس المحلي تبعكم، اعملوا بدكم يعني. فبنص الرقة، بساحة الرقة اللي سقط تمثال هبل، هو موجود السارية اللي كان حلمنا نرفع فيها علم الثورة. فرحنا جهزنا عشان نرفع علم الثورة بأول مركز مدينة محرر بسوريا. لما نيجي نرفع العلم لقينا راية العقاب بما سموها يعني. فرحت أنا ومجموعة من أصدقائي، رحنا زرنا أمير الجبهة اللي كان اسمه أبو سعد الحضرمي بمركز المحافظة. فأذكر هذا اليوم اللي كان معي كثير من أصدقائي اللي منهم انقتل، منهم انقطع، منهم كذا. ففتنا لعنده إنه نحن بدنا نقابل أبو سعد. فلما رحنا شفنا أبو سعد قلنا له يا شيخ إنه نحن مجلس محلي وانتخبنا بعض. قالوا شو انتخبتم بعض؟ قلنا له بالديمقراطية. قال الديمقراطية حرام. هي أول مرة نسمع التعبير هذا، حرام ونحن كفار ونحن علمانيين. طريق إطلاق التهم جزاف بدون أي شيء، هو كان صديقنا يعني كان يطلع معنا مظاهرات سابقا. فدخلنا بالصراعات هاي مع الجهاديين، فصاروا يعني بكل مكان يتحركشون بينا يعني. اجوا على يعني اول مره كنت اشوف يعني، كنت متابع افغانستان شو بيعملوا سابقا، بس ما تتخيلوا بالواقع المرير اللي شفناه. فوصلت انه اليوم الجهاديين شو خطفهم الثوره، خطفوها ب يعني خطوه خطوه، كانوا دارسينها، كانوا عارفين شو عم يعملوا، شو الهدف من جيتهم على سوريا. فأتذكر الجهاديين كانوا حاطين في واحد بيناتهم حاط 23 اللي هو مضاد طيران، اللي هم كان اسمه الدولة الإسلامية في الشام والعراق طبعا. لسه ما نعرف منين شلون ظهرت شلون صارت بهالسرعة، أنا ما نعرف. يعني أوكي كان في دولة نصرة بس الدولة الإسلامية في الشام والعراق ما سمعنا فيها. فهو كان حاط الراية هاي ومعه 23 وطيران نظام عم يقصف المدنية. فسألته ليش ما تضربه؟ فجاوبني احنا استنى الطيران الأمريكي. الحكي هذا 2013، لا كان في تحالف ولا كان في ظلم حدا، وانا كشاب يعني عمري 20 سنه بذيك المرحله ما تخيل امريكان مين، نحن عم نقاتل النظام. مو فهمت كيف التصور، كيف يعني هم بلشوا يخطفوا منا وبلشوا يعني يفرغوا الرقم من الثوره. نور، انت في وقت مبكر عملتي في الصحافه ونقلت الصوره للعالم خارج سوريا، كشابه وكامراه كيف شعرتي عندما قرر هؤلاء الجهاديين انه ما إلك مكان في ذلك الوطن؟ لما سمعنا انه صار التحرير كنا بقمه السعاده، يعني كان تقريبا انه حلم وانه عن جد معقول انه قدروا ياخذوا المكان، وانه ما عاد في انه عادي بنطلع ونحن كثير مبسوطين انه نحن رح نقدر نطلع على الشارع وشايلين معانا علم الثوره وما حدا له علاقه فينا وما حدا بيتحركشك. بعد شوي كنا بالبيت مشنا غير دفش الباب، انفتح الباب فاتوا شي 16 واحد مسلحين وملثمين وشكلهم يعني حاطين شغلات اسلاميه وهيك، وبلشوا يقلبوا البيت كله ونحن بنحكي معهم ونصيحوا نصيح عليهم انه انتم شو عم تعملوا هون وانه انتم شو بدكم، وطبعا ما حدا بيقول لنا شيء، بيقولوا لنا نحن جايين ندور على شيء. طيب اوكي هذا بيتي، انت مين؟ انا ما بعرفك، انا بحياتي ماني سمع يعني انت شو، يعني ما عندي فكره انت شو. اخذ بياخذونا بنروح على المكان اللي كان الملعب الاسود بالرحله تماما. الهيئه الشرعيه، طيب شو يعني الهيئه الشرعيه ومين هن ومين اللي نصبهم انه هن يعملوا اي شيء بحق المدنيين بالمنطقه وانه هو يجي يقتحم بيتي وانا نايمه يفيقني ويقلب الطراحه من تحتي، مين انتو؟ ويتعامل معي بطريقه جدا، مو يعني معي ومع اختي بطريقه جدا بشعه، اسكتي احسن ما اضربك بالسلاح. نو كثير كان الموضوع، كثير كان الموضوع سيء. نحن كنا بالاخير برا، كنا جاي المباراة. تماما، بالاخير اجت اجوا قالوا انه الفكره انه هم مفكرين انه ابي كان يلم بحص مشان يصفي المي، يعمل موضوع تصفيه فلتره للمي، اوكي؟ فهن شو كانوا عم يقولوا؟ انه نحن خليه نائمه، ونظرا انه انا واختي بنحكي بلهجه مختلفه عن اهل الرقه، فنحن وبنقاق شوي يعني بنفص حرف القاف، فنحن هن براسهم على ما يبدو، ما بعرف مين سامعنا او كذا، انه نحن علويه ونحن خليه نائمه للنظام، وابي هذا البحث اللي عم يجيبه بده يعمل قنبله ويفجرهم. ويمكن الكلمة المفتاح هون هي من جعلكم أوصياء علينا. وصفكم نور وأحمد للرقة 2013 بينطبق اليوم على إدلب مثلا، لما بتسمعوا شو بيصير هناك، جماعة منسلخة من جماعة جهادية أصبحت تحكم ملايين السوريين في إدلب ومحيطها، شو بيخطر عبالكم لما بتسمعوا عن الجهاديين في إدلب؟ بعد تجربتي بالرقة مع الجهاديين خاصة، يعني تقلي أصدقاء بإدلب يعني، وإلي أقارب موجودين بإدلب اليوم بعد اللي صار بالرقة. يعني الفكرة اللي يشوفونها هم كجهاديين غاد إنه يعني نحن الدولة، نحن بدنا نطبق حكم الله في الأرض. ما تغيرت الفكرة أبداً، مثل ما عملوا بالرقة هم يعملوا بإدلب، حاولوا يعملوا شيء الناشطين بإدلب، حاولوا أول مرة يبينوا نحن أولاد ثورة، خاصة بالذكرى الأخيرة اللي من كم يوم بالسنوية 12 للثورة السورية. الجهاديين هم عبارة عن سرطان دخل بالثورة وراح يقتلها، هو يعني قتلها، وصلت لمرحله يعني الاجهاض، انتهت، لان يعني هم قتلوها. بطل يعني نحن اليوم يعني اليوم انا لما اقول انا ابن ثوره بفرنسا المكان انا موجود فيه، اول شيء ينتابه للاجنبي كثوره سوريه نحن دواعش. يا اخي في فرق كبير بيني انا كثوره شو احمل من قيم ومبادئ، وليش انا طلعت وليش هذول طلعوا، يعني بفرق يعني، ما شو بدك توصل له اياه؟ ما تقدر. فاللي صار بإدلب هو يعني نسخ لصق يلي صار بكل مناطق سوريا عن الجهاديين، ويتصرفون نفس التصرفات ويفرضون نفس الأوامر، ودائما الحجة نحن اليوم نحن مسلمين وجاي نطبق شرع الله. فهو لما قام يناقش مسلم بهذا الأمر، المسلم اللي هو ابن ثورة ما عنده القدرة اليوم، هو يجابه خلاص بده يمشي، خاصة بعد الجوع اللي صار بسوريا، بعد الأحداث اللي صارت بسوريا، العالم بالخيام، العالم مشرد، العالم كذا، الشعب ما ظل عنده طاقة يقاتل حدا، ما ظل عنده طاقة يقاتل حدا. فيعني نظرتنا للأمر بالنسبة للجهاديين موجودين بسوريا، حاولوا كثير أهل إدلب ممكن أنه يتحررون منهم، هم بالأساس ما لقوا بديل، ما لقوا بديل ممكن يخلصهم من هذا الأمر، لأنه السلاح الأقوى بيد الجهاديين. نور، رغم كل المآسي السوريين يجيدون فن الحياة وفن البقاء، شو الشيء اللي بيخطر عبالك اللي بيبرد عقلبك بيخفف من وجع السنوات الماضية؟ تماماً، بالنسبة لي بكفي أنه أنا قدرت أني أجي لهون وأحقق أني أكمل دراستي، أني ما أقعد وأقول أنه أنا ما فيني أعمل شيء. والشغلة الثانية هي ابني اللي هو كتير مليء بالحياة ومليء بالنشاط وعم يعيش حياته هون، وأنا كتير ممنونة إنه هو عم يقدر لما يكون هو بحب شغلة عم يقدر يكمل، عم يقدر يعملها، يعني عم يقدر يساوي كل الأشياء اللي نحنا يمكن نتمنى إنه كان فينا نعملها ونحن صغار، بس إنه على الأقل لربما الجيل اللي رح يجي منا رح يكون عنده هاي الإمكان، هاي الخيارات تكون مفتوحة قدامه، عنده هاي السبل لحتى يصير اللي بده إياه. نور وأحمد، في حال أتيح لكم المجال إنكم ترجعوا لسوريا، ضمن أي سيناريو ممكن إنه يصير، هل بترجعوا أحمد؟ يعني هذا مثل ما نقول يعني هو عبارة عن حلم، مثل كان حلمنا بإسقاط النظام، بس أنت اليوم صرت واقعي أكثر بعد الشيء اللي عدى عليك، بعد السنين اللي عدت عليك. أكيد أرجع، أكيد أرجع، بس لازم اليوم نحن كطلعنا لغربة لازم نكون نحن أدوات رئيسية ببناء سوريا القادمة، بجيلنا اللي جاي بأولادنا. بس اليوم أنا كسؤالك إلي، ممكن أرجع على سوريا؟ أنا مطلوب لقسد، ومطلوب لجبهة النصرة، ومطلوب للنظام، يعني يمكن يموتون هذول كلهم، ممكن ارجع يعني، بس اليوم انه انا ارجع تحت اي سقف؟ ما احنا جربنا لما سقط النظام بالرقه، مين استلم مكان النظام؟ ما في رؤيه واضحه مين راح يستلم اكيد. ونحن بالاخير يعني يجي واحد شايل سلاح، هو ممكن يتحكم بكل حياتك بكل شيء، وانت يعني تخضع على سيطرته. فانا اشوف انا كسوري اليوم عندي حلم العوده اكيد. نحن يعني رقتنا تعني لنا كثير بصراحه، يعني كسوريا بس انا كابن مدينه رقه تعني لي كثير. يعني لما اجي بالغربه هين، يعني انا بالاخير مش ما كنت راح اظل انا سوري. اذا كان وضع بسوريا بعد اسقاط الانظمه هاي كلها، يعني انا بالنسبه لي اكيد ارجع، اكيد بدي ارجع اساهم بشيء نحن كنا سبب بدماره بشكل او باخر. لون مش ما نعمل يعني بسوريا، يعني خاصة فترة الزلزال أنا اللي صار بسوريا يعني حاولت أنزل، يعني بأي شكل ممكن تقدم أي مساعدة أي شيء، هذول أهلك. يعني شعور الثورة راح يظل بينا، وتموت راح يظل بينا، إنها راح نزرعه لولدنا يعني بالأخير. إذا في يوم من الأيام نقدر إنه نحن ننفذ الأمور اللي هي نكون نبني بلد بطريقة ديمقراطية ومدنية وحقيقية وكل العالم تكون مع بعضها، طبعا أكيد. نور الرفيع وأحمد السخني، شكرا جزيلا أحمد ونور لوجودكم معنا في البرنامج. شكرا لك. شكرا. شكرا نهاد. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد بودكاست على أخبار الآن.